آخر درس كلمة في العقيدة في ايه؟ في القدر. طيب انت كنت حاضر؟ وقفت قبل كده؟ وقفت قبل كده؟ لا ارجع شيء كنت قويتني بس عنه كده ارجع في الحتة الفضية اللي هناك دي. ايوه كنت حاضر الدرس. طيب ماذا يقول شرعا في العبارة التالية؟ إن الله جبر الخلق على ما أراد، أو يقال إن الله فطر الخلق على ما أراد. وما الفرق بين العبارتين؟ نبدأ بالأولى، هل يجوز شرعا أن أقول إن الله جبر الخلق على ما أراد منهم؟ طيب بالراحة مش بخلافة، بالراحة يجوز أن أقول إن الله يشهد الساعة علشان إيه؟ طيب يجوز أن أقول إن الله جبر الخلق؟ لا يجوز. طيب يجوز أن أقول إن الله فطر الخلق على ما أراد؟ فطر خلق. يجوز. ما الفرق بين العبارتين؟ ولماذا قلنا الأولى لا تجوز والثانية تجوز؟ ابتداء جوابك صحيح، لكن خلينا نشوف هتمشي معانا في الصحة ولا هنفتقدك في آخر الطريق. العبارة الأولى إن الله جبر الخلق، وقل لا هذا خطأ، الله ما جبر أحدا، فطر يعني إيه؟ خلق الخلق. ما الفرق بين العبارتين؟ العبارة الأولى أن الله جل جبر العباد على أراد، هو ألزمهم بما أراد. ألزمهم؟ إذا لو قلنا إن الله جبر الخلق أصبح للخلق مشيئة أم نفينا عنهم المشيئة؟ المسلمين كلهم بيجاوبوا، وإحنا مأولين واحد والناس كلها بتجاوب. وكم مرة نبهنا يا إخواننا ما حدش يجاوب إلا اللي واقف، أما اللي واقف تعبان ده ليه؟ إذا قلنا إن الله جبر الخلق ما هو الخطأ في العبارة؟ ماذا يلزم لو قلنا إن الله جبر الخلق بالنسبة للبشر لمشيئتهم؟ إذا قلنا إن الله جبرهم ماذا يلزم بالنسبة للبشر؟ بقيت لهم مشيئة أو انقطعت مشيئتهم؟ انقطعت. طيب إذا للعبد مشيئة. طيب هل سبق أن كتب الله على الكافر أنه سيعيش كافرا، والعاصي سبق أن الله كتب عليه المعصية، والطائع سبق أن الله كتب عليه الطاعة؟ هل هذا الذي كتبه الله في الأزل يلزم منه أن العباد مجبورون؟ أيوة كتب على نفسه. جميل، كتب على نفسه الرحمة. ما هي علاقة هذه الآية بالسؤال اللي احنا بنناقش فيه؟ لأن بعض الناس كتب على نفسه الرحمة كتابته ولكن يجيبها على نفسه. طيب اذا ماذا تستفيد في سؤالنا؟ اذا الله كتب على العاصي انه سيعصي وعلى الكافر انه سيكفر، فهل صار الكافر او العاصي مجبورا؟ كتب عليه ولم يلزم. طيب كتب عليه ذلك وجعل له الاختيار. اذا هل سبق العلم لحال العبد يلزم منه ان العبد يكون مجبورا كما قلنا فيه كتب على نفسه؟ اذا فالله كتب على نفسه الرحمة، هل يقال ان الله مجبور؟ لا. طيب لو قلنا العبد مخير في كل شيء، العبارة صحيحة؟ العبارة خاطئة. لماذا؟ لان الانسان مخير في اشياء ومجبر في اشياء. ها شوف التناقض، شوف التناقض. ها قل اصبر لا تصحح، لا تصحح، قد وقعت في الحفرة. من الصبح بيقول العبد مش مجبر. لما قلنا له الانسان مخير ولا مسير، رجع قال ايه؟ مسير في اشياء ومجبر. قال قالها الفصح تصحيح. ايش التصحيح؟ اذا تقول العبد مسير في اشياء وشي المجبور شك بدلها. لا حول ولا قوة الا بالله. انا ما عرفش اعمل فيهم ايه. طب يا رب اللي يجاوب. اذا العبد مخير في ماذا؟ في ما هي الامور التي يقال ان العبد مخير فيها؟ جعله فيها الاختيار، يعني يختار بين. كمان ما في مشكله في الامور التي يستطيع ان يختار. اعطينا مثالا على ما يكون فيه العبد مختارا بين الكفر والايمان. قال تعالى قال تعالى فمن شاء فليؤمن. احسنت. فمن شاء فليكفر وهديناه النجدين لمن شاء منكم ان يستقيم. واضح؟ طيب. وفي اي الامور يكون العبد فيها مسير؟ في ايه؟ الامور مسير. مسير في الاشياء التي لا اختيار له فيها. مثل ايش؟ مثل الموت. ها؟ لو واحد مات وعمره 40 سنة يقف امام الله، هل يسأله الله لماذا لم تعش 60 سنة؟ طيب. اذا ما هي الاشياء التي يقال ان العبد فيها مسير؟ هي احسنت، التي ليس له فيها اختيار وقدرة. خلاص. طيب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كتب على ابن آدم حظه من الزنا يدرك ذلك لا محالة. يعني لن يستطيع العبد ان يفر من القدر. كيف نقول انه يدرك ذلك لا محالة ثم بعد ذلك نقول ان العبد له الاختيار في الطاعة والمعصية، مع ان النبي قال يدرك ذلك لا محالة؟ لان الله عز وجل لما خلق العباد علم منهم ما سيكون. ايوه. انا اجزم انك لم تأكل فول اليوم قط. يدرك ذلك لا محالة اذ سبق في علم الله ما سيفعله العبد باختياره، فلا يمكن ان العبد يخرج عن علم الله، لكن باختياره ام بما اجبر عليه باختياره. خلاص. اي هل يمكن ان القدر يتغير؟ يمكن. الحجة الحجة اللي هي سيدنا ابونا ادم مع ابنه داود. طيب ايش في هذه القصة؟ ان سيدنا ادم وهبه 40 سنة من عمره، مع ان العمر كان قبل ان يهبه نبي الله ادم كان كم؟ طيب كان كما كان. المهم انه طلب له الايه؟ الزيادة. كذلك من السنة ذكرنا حديثا. احسنت. واذا اردت بعبادك فتنة فاقبضني اليك. طيب. كذلك حديث صحيح صريح في ان القدر يرد بالدعاء. غششتك. غششتك. انتهت. لا يرد القضاء الا الدعاء، ولا يزيد في العمر الا البر. مين رواه؟ لا بد ان تعلم، لا بد ان تطلب الحديث، لان الكتاب والسنة سلاحان لا ينفكان. خلاص. طيب ماشي خير. يمشي حالك. الموضوع كله عباره عن وكما هي خطير ما في شغل مكان لأن في عوضي يلي من الله المرة القريبة لا تصمد تصمد من الإنسان لما يولد يعني يدور على خطير لو خط الولادة وخط الموت وبينهما خطوط يعني نقول ايه متضافة كده هو يسير بينهما بين السيار وبين هذه الشنة الخط الأول موت والخط الثاني موت نعم أجاب الله خير أن الله يكون بين خطين بينهما خطوط رفيعة وفقك الله وأجابنا الله وإياك علما وإخلاصا جزاك الله خير عبد الرحمن أنت صاحي ولا نايم؟ إيه عبد الرحمن؟ خذ عبد الرحمن يعمل زي الشيخ أنت آمن من الشيخ يعني؟ لا أحمد تبعش عندي عبد الرحمن يا عبد الرحمن اقرأ يا عبد الرحمن قال الإمام الطحاوي رحمه الله وأن محمد رحمه الله تعالى رحمه الله تعالى قال الطحاوي رحمه الله تعالى نعم وأن محمد وإن اكثر همزة وإن محمد عبده المصطفى نعم ونبيه المرسل وإن محمد عبده المصطفى ونبيه المصطفى نعم ورسوله المصطفى نعم وأنه قاتل الأنبياء اكثر عبد الرحمن متخليش حاجة تانية في الكسر اكثر وإن وإن مقاتل الأنبياء وإمام الأذكياء نعم وسيد المرسلين نعم وحبيب رب العالمين نعم وكل دعوة النبوة بعد متوج وهوى نعم وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة البر إلى عامة الجن لعامة الجن وكافة معطوف على مخصوص إلى عامة الجن وكافة الورى نعم بالحق والهدى نعم وبالنور والضياء نعم جزاك الله خير وأحسن الله إليك هات عبد الرحمن طيب الحمد لله نحمده ونصلي على نبيه الكريم وآله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد سبق والحمد لله أن تكلمت في قول الإمام الطحاوي نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له وتكلمنا عن كلمة التوحيد وكيف يثبت أهل السنة توحيد الله عز وجل شرعا وعقلا وانتهينا إلى درسنا الليلة في إثبات صدق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف تثبت النبوة والرسالة إذا في البداية أثبتنا الشق الأول من كلمة الإخلاص لا إله إلا الله ثم اليوم نتكلم عن كيف نثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم وهي الشطر الثاني من الكلمة محمد رسول الله فهما كلمتان لا إله إلا الله محمد رسول الله لن ينجو العبد إلا إذا حقق كلا الكلمتين فمن آمن بالله عز وجل ووحد الله ولكنه كذب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر ومن صدق النبي صلى الله عليه وسلم لكنه اتخذ من دون الله أندادا وصدق أن النبي صلى الله عليه وسلم هو رسول حق فهو أيضا كافر إذا لا يجتمع الإيمان إلا بهاتين الكلمتين لا إله إلا الله محمد رسول الله لا يمكن أن يكون العبد مؤمنا إذا قطع إحدى هاتين الكلمتين عن الأخرى لا بد لكي يكون العبد موحدا بالله عز وجل أن يحقق لا إله إلا الله وأن يحقق محمد رسول الله قلت في الدروس اللي مضت والتي قطعنا فيها ما شاء الله لنا أن نقطعه قلنا أن أهل السنة يثبتون توحيد الله بأدلة نقلية شرعية وأدلة عقلية فالنقل أدلة الشرع والعقل أدلة الإيه؟ العقل كلاهما يؤيد الآخر فالعقل إن كان صحيحا وافق النقل الصحيح لا يتعارضان. اليوم نتكلم كيف نستطيع أن نثبت بالعقل والنقل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو رسول الله حقا وصدقا، خصوصا أننا صرنا في زمان يتجرأ الكفار على القدح في مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويثيرون الشبهات على دعوته صلى الله عليه وسلم وصدقه. ولا شك أننا نعيش في زمن قدر الله عز وجل فيه ما شاء من وسائل التطور فيما يسمى بصفحات الإنترنت وصفحات كذا وكذا والوسائل المرئية التي سخرها الله عز وجل للخلق، إما أن يستعملها الناس في الخير أو يستعملها الناس في الشر. فإننا نجد الآن الكفار يتجرؤون على مقام النبي صلى الله عليه وسلم ويطلقون من الألفاظ والعبارات والقدح والجرح ما كان يفعله الكفار الأوائل، بل ربما زادوا عن فعل الأوائل. وهذه سنة الله عز وجل في الخلق، حيث قال عز وجل عندما ذكر الصراع بين أهل الحق والباطل قال: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين وكفى بربك هاديا ونصيرا. هاديا جعل الحج على صدق الأنبياء، ونصيرا جعل القوة والغلبة للأنبياء. إذا من أراد أن يهتدي فأسباب الهداية قائمة، وقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. هذا لمن أراد الحق. وكفى بربك هاديا، قد بين الحق، ونصيرا أن يمكن الله لأهل الحق القوة في ردع الباطل، فقال هاديا ونصيرا. وقال هناك: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد. إذا أنزل البينات لمن أراد الهداية. طيب ولمن لم يرد الهداية أنزل الإيه؟ الحديد ليجاهده المؤمنون بالحديد. فقرن بين البينات والحديد. المهم أنه يجب على المسلم أن يكون على علم وبصيرة في التوحيد حتى لا تتزعزع عقيدته ويكون على رسوخ وثبات في أمر دينه. الله سبحانه وتعالى إذا نظرتم في كتاب الله عز وجل وجدتم أن الله جل وعلا جعل بعض الآيات يثبت بها وحدانيته ويخاطب عقول البشر كما سبق أن شرحت ذلك من قبل، كقوله تعالى حكاية عن نبي الله عيسى: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام. كما أن الله فصل دلائل وحدانيته كذلك جعل هناك آيات يثبت بها صدق نبيه أيضا عن طريق إخباره وعن طريق رد الله عز وجل على الناس عن طريق عقولهم. كيف نستطيع من كتاب الله عز وجل أن نثبت صدق النبي صلى الله عليه وسلم؟ أنت الآن تأتي إلى رجل كافر أيا كانت ملته وأيا كان مذهبه، فتقول له أن النبي صلى الله عليه وسلم دعوته حق، فهو يقول لك: ما الدليل؟ تقول له: قال رسول الله كذا، قال الله كذا. هو لا يؤمن أصلا، يقول لك: لا، ائتيني بالحجة. بالحجة معناها ايه؟ معناها انه لا يدعي النبوة احد الا لزمه ان يأتي بمعجزة. وإلا لو قبلنا الايمان من كل مدع للنبوة، فإن الناس ادعوا النبوة أيضا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك فهؤلاء كذابون. لكننا كيف نعرف صدق النبي؟ كنت وضعنا قاعدة في أول الشرح، تذكرون بهذه القاعدة إيش هي؟ ثبوت التوحيد متوقفا الرحمة. بكت بكت. نعم، ثبوت التوحيد متوقفا على صدق الرسالة. طيب كيف نعرف أن الرسالة صادقة؟ ها، وصدق الرسالة وصدق الرسالة متوقف على ثبوت المعجزة. إذن لا بد لكل نبي أن يأتي بمعجزة. أتى بمعجزة علمنا صدقه، وإذا لم يأتي بمعجزة لم نصدقه ولم نتبع. ولذلك انظر ماذا يقول الله عز وجل: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله. إذا لكل رسول آية معجزة، لكن هذه الآية تأتي على هوى الرسول أم تأتي بإذن الله؟ لأنها لو أتت بإذن الرسول لما أصبحت معجزة. لكي تكون معجزة تخرج عن قدرة البشر، وإلا لو جاءنا الآن أحد وقال أنا أدعي النبوة وحجتي أنني أعرف أن أقول الشعر، ماذا نقول له؟ سهلة، هذه معجزة. يهبل، ما ألف واحد بيقول الشعر. لو واحد قال أنا أدعي النبوة لأنني أستطيع أن أبني مصنعا، هذه الأمور شاركك فيها غيره، متى تكون المعجزة معجزة؟ أن تأتي بشيء يعجز عنه الخلق كلهم. فإذا أتيتنا بشيء أعجزت فيه الخلق كلهم علمنا أن هذه إيش؟ معجزة. إذن المعجزة هي آيات الأنبياء التي يجريها الله عز وجل على أيديهم بإذنه تبارك وتعالى. وسميت المعجزات آيات لأن الآية هي العلامة والدلالة. قال آيتك أن لا تكلم الناس ثلاث ليال سويا، آيتك يعني علامتك. إذا الآية في اللغة يعني إيش؟ العلامة. طيب إذا صدق الأنبياء معناه أن توجد معجزة لهم، فإن لم توجد المعجزة فلا نستطيع أن نصدق هذا الرجل. الكلام واضح ولا لا؟ طيب لذلك انظر، قال الله عز وجل: وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بالله. يعني معنى الآية لكل رسول آية ولكن بإذن الله، تمام كده؟ طيب سبق أن ذكرت الحديث الذي أخرجه الشيخان البخاري ومسلم رحمة الله عليهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه باختلاف بين لفظي البخاري ومسلم: ما من نبي، ما من الأنبياء من نبي، وفي رواية ما من الأنبياء نبي، إلا وقد أوتي على ما مثله، إلا وقد أوتي على ما مثله آمن عليه البشر، وإنما الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إلي أو قال لي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا، فأنا أكثرهم تابعا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم أخرجه في الصحيحين بألفاظ مختلفة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انظر الآن، إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أعظم المعجزة التي أوتيها هي الإيه؟ القرآن. ولذلك قال: وإنما الذي أوتيته كان الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليه. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي معجزات أكثر من ذلك، أوتي معجزات أكثر من ذلك، لكنه لماذا هنا ذكر القرآن فقط؟ ولذلك انظر: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، أي ومن بلغه القرآن. إذا جعل القرآن إيه؟ حجته ودليل صدقه. وقال تعالى: أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم، أي أن مجرد وجود القرآن يكفي للدلالة على صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم. إذا جعل مجرد وجود القرآن حجة كافية على صدقه. وقال تعالى: قل، يقرر صدق النبي صلى الله عليه وسلم، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون. بمعنى لو سألنا في هذا الزمان أن البشر صنعوا ما يسمى بالقنبلة الذرية، هذا من صنع البشر، وجعل الله لهم القدرة على صنع هذه القنبلة، فلو قام رجل فلاح بلغ من العمر 70 سنة وولد معنا، خلينا نضرب مثال بواحد عمره 60 ولا 70، خلينا في الشيخ عبد اللي بنأخره كل ليلة عن الدرس، الشيخ عبد راجل عمره 60 سنة ورجل عايش معانا عارفين أصله وفصله وفرعه، وفجأة قيل لنا ان الحج الشيخ عبد صنع قنبلة ذرية، من يصدق هذا؟ هل احد يصدق هذه الدعوة؟ هل صنع هذه القنبلة استطاعه البشر او لا؟ استطاعه، لكننا كنا يستحيل ان هذا الرجل اللي يعيش معنا ان يصنع هذه القنبلة. ليه؟ لانه لم يظهر عليه من قبل من هذا العلم والاختصاص ما يجعلنا نقول انه يمكن ان يصنع، مش كده؟ طيب، اذا النبي صلى الله عليه وسلم يبين له لما هم ادعوا كذبه انه ليس بنبي، علمه الله كيف يرد عليهم، علمه الله كيف يرد على اثبات وحدانية الله، وعلمه الله كيف يرد عليهم على اثبات صدقه. قل لهم عندما يكذبوك، قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، ما كن تتلو عليكم القرآن ولا أدراكم به، فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، لبثت فيكم، عشت معكم قبل نزول القرآن، ما عشت وأنتم تعلمون أنني أمي لا أقرأ ولا أكتب، وبين عشية وضحاها أنزل الله عليه قرآنا تحدى به الدنيا كلها، فمن أين له هذا؟ فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أفلا تعقلون؟ كيف تتصور عقولكم أن رجلا لم يتعاطى الشعر ولم يتعاطى البلاغة ولم يتعاطى القراءة والكتابة، وفجأة أتى بمعجزة القرآن يعجز البشر كلهم عنه؟ هناك قال في موضع آخر لما أراد أن يثبت صدق نبيه صلى الله عليه وآله وسلم قال ربنا تبارك وتعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لارتاب المبطلون. إيش معنى الآية؟ الله جل وعلا يخاطب الكفار: أنتم تعلمون أن هذا الرجل قال وما كنت تتلو من قبله من كتاب، يعني لم تكن تحسن الايه؟ القراءة، لا كنت تتلو، وما كنت ايه؟ تتلو. وسائل المعارف، وسائل المعرفة اما بقراءة واما بكتابة واما بمعاشرة، وسائل العلم بالشيء اما بقراءة واما بكتابة وإما بمخالطة. كم واحدة؟ ثلاثة. إما بكتابة إما بقراءة، أنك إيه؟ تقرأ فتدرك ما حولك. طيب، وإما بكتابة، أنك تكتب، وما دام عرفت أن تكتب إذا عرفت أن تقرأ. أو تكون خالطت الناس، زي لما نيجي نسأل الناس اللي عايشين في البلد هنا من 40 سنة مين كان موجود؟ يقول له والله كان موجود الشيخ عبد المغيث، وكان بيعلم الناس الفقه وكذا وكذا. إذا علموا ذلك عن طريق الايه؟ المخالطة. الله جل وعلا نفى هذه الثلاثة، نفى هذه الثلاثة أشياء عن النبي صلى الله عليه وسلم. في القراءة قال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، يعني لا كنت تعرف القراءة ولا تعرف الكتابة، إذن لارتاب المبطلون، إذن لاحتج المبطلون وقالوا جاء بالقرآن لأنه تعلم إيه؟ القراءة والكتابة. فقصد الله عز وجل أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أميا حتى لا يفتح عليه باب إيه؟ التشكيك، أنه تعلم القراءة والكتابة ثم أتى بالإيه؟ بالقرآن. فقال: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذا ماذا يفعل المبطلون لو كنت تتلو أو تخط؟ إذا لارتاب الإيه؟ المبطلون لتشككوا. طيب، ولما جاء وتحدث عن القصص التي مضت، كان يعيش صلى الله عليه وسلم في مكة وقومه كانوا كفارا لا يؤمنون به. كلما يذكر الله جل وعلا بعض الغيبية يعقبها بأنه لم يخالطهم. لما ذكر قصة مريم مفصلة، أيهم يكفر مريم؟ قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفر مريم، وما كنت لديهم إذ يختصمون. إذن بعد أن ذكر الله قصة مريم، من يكفر مريم؟ اختلفوا كما ذكر المفسرون ذلك، وكل واحد أراد أن يكفلها لنفسه، فاتفقوا على أن يرموا أقلامهم في النهر، فالقلم الذي يقف ولا يجري في النهر هو الذي يأخذ من مريم. فربنا بعد أن قص تلك القصة قال: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم في النهر لكي يكفلوا مريم. طيب، وما كنت لديهم إذ يختصمون، فمن أدراك به؟ طيب، ولما ذكر قصة يوسف